جمع النفس بعمق، هيا يحبس في الصدر واليدين على الصدر، هيا اليدين على الصدر، هيا كل اخت جميعا، هيا هيا بسم الله، جزاك الله خير، هيا الله يهديك، الله يهديك، هيا هيا خلاص الله يهديك، كتسفين كتعرفين اياك، طيب خلاص عفى الله عنا وعنك، الله يهديك يا رجل، النفس هيا وصافي، ما مش ندعو معك كثر مضلي، بسم الله جمع النفس، هيا الله اكبر، بسم الله جمع النفس، الله اكبر، خلت اليدين بجوج، بسم الله جمع النفس، هيا اتركها تريدي، هيا اتركها، هيا ضع يديك، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، طيب هيا عزي نفسك، قلت اليدين على الصدر، ماشي قلتها في الراس، مفهوم، هيا هيا اليدين في الصدر، ها كل اخت يدين في الصدر، هيا نعم، بسم الله جمع نفس بعمق، تحبسه في الصدر، خليه الله اكبر، الله اكبر، عشنا نفس، بسم الله جمع النفس، يلا يحبس، يلا الله اكبر، يلا بسم الله جمع النفس، الله أكبر، أي نعم، نور من الله، بسم الله جمع النفس في الصدر، هيا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله جمع النفس، الله أكبر، من كل عين أصابت من الصغر، يلا بسم الله جمع النفس، هيا انتبهوا معي الأخوات، جمع النفس، الله أكبر، من كل عين أصابت من الصغر، كل أخت صبر، هيا حتى تطلع العين إن شاء الله تعالى، هيا بسم الله جمع نفس، اليدين على الصدر، هيا الآن كنركزوا على، هيا اليدين على الصدر، بسم الله جمع نفس، الله أكبر، من كل عين أصابت من الصغر، بسم الله جمع نفس، الله أكبر، من كل عين أصابت في الصغر، هيا قاضية، يلا بسم الله جمع نفس، هيا جمع نفس، الله أكبر، من كل عين أصابت في الجمال، هيا بسرعة آخر نفس، جمع في الصدر، الله أكبر، من كل عين أصابت على جمال الصغر، هيا هيا جيد، نعيد، بسم الله جمع نفس، الله أكبر، من كل عين أمرضت من الصغر، الله أكبر، من كل عين بسم الله، الله أكبر، من كل عين أمرضت من الصغر، بسم الله جمع نفس، الله أكبر، من كل عين شوهت الجمال من الصغر، بسم الله جمع نفس، الله أكبر من كل عين شوهت الجمال من الصغر بسم الله الله أكبر من كل عين حسدت من الصغر طيب. بسم الله جمع نفس يحبس الصدر هيا الله أكبر من كل عين حسدت من الصغر بسم الله جمع نفس بعمق هيا في الصدر الله أكبر من كل عين شوهت الجمال حسدا من الصغر هاي هاي بدين في الصدر هاي دائما بدين في الصدر هاي بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين صابت في بر الآباء من الصغر بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين أصابت في بر الأمهات من الصغر بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين أصابت في بر الأمهات من الصغر الله أكبر من كل عين بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين أورثت ضيق الصدر من الصغر بسم الله الله أكبر من كل عين أورثت ضيق الصدر من الصغر بسم الله الله أكبر من كل عين أورثت ضيق الصدر من الصغر بسم الله الله أكبر من كل عين أورثت الوساوس من الصغر بسم الله جمع نفس جمع نفس أيها الله أكبر من كل عين أورثت الوساوس من الصغر بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين أورثت الوساوس من الصغر بسم الله الله أكبر من كل عين أورثت النسيان من الصغر بسم الله الله أكبر من كل عين أصابت في اللباس من الصغر بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين أصابت في اللباس في اللباس في اللباس من الصغر هاي هاي هاي بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين أصابت في جمال اللباس من الصدر. بسم الله نعم الله أكبر من كل عين أصابت في جمال اللباس من الصغر. بسم الله الله أكبر من كل عين أصابت في جمال اللباس في الأعياد من الصغر. بسم الله جل وعلا الله أكبر من كل عين أصابت في جمال اللباس في الأعياد من الصغر. بسم الله الله أكبر من كل عين أصابت في قوة الصغر. بسم الله نفس الله أكبر من كل عين أصابت من الجارات بسم الله الله أكبر من كل عين قوية من الجارات من الصدر. بسم الله جل وعلا الله أكبر من كل عين قوية من الصديقات من الصغر. بسم الله جمع نفسي الله أكبر من كل عين قوية من الصديقات من الصغر. بسم الله جمع نفس الله أكبر من كل عين قوية من القريبات من القريبات من القريبات من الصغر. الله أكبر من كل عين قوية من القريبات القريبات القريبات من الصغر. بسم الله جمع نفسي الله أكبر من كل عين قوية أصابت في جمال الأعين من الصغر. أصابت في جمال الأعين من الصغر. أصابت في جمال الأعين من الصغر. بسم الله الله أكبر من كل عين قوية أصابت في جمال الشعر من الصغر. في جمال الشعر من الصغر. في جمال الشعر من الصغر. بسم الله الله أكبر من كل عين قوية أصابت في الكلام وطلاقة اللسان من الصغر. أصابت في الكلام وطلاقة اللسان في الكلام وطلاقة اللسان في الكلام وطلاقة اللسان من الصغر. تهاجم على نفسها. الله أكبر من كل عين قوية أصابت في التفوق من الصغر. بسم الله جل وعلا فزيها. الله أكبر من كل عين أصابت في التفوق من الصغر. بسم الله جمع نفسايا. بسم الله جمع نفسايا. الله أكبر من كل عين أصابت في التفوق من الصغر. هاي كريم خلفي هاي. نعم. بسم الله جمع نفس. بسم الله. كانت تدرس جيدا. الله أكبر من كل عين أصابت في سرعة الحفظ من الصغر. نعم نعم كانت تدرس جيدا. بسم الله. أخرتها. الله أكبر من كل عين أصابت في سرعة الإجابة من الصغر. جيدا جيدا. وأخرتها أخرتها. نعم بسم الله. نعم. الله أكبر من كل عين تمكنت من الصغر. الله أكبر من كل عين تمكنت من الصغر. نعم أنا من حقها. جيدا الله أكبر من كل عين في الدماء من الصغر. يلا نمشيو. الله أكبر من كل عين أورثت حرارة من الصغر. الله أكبر من كل عين أورثت حرارة من الصغر. الله أكبر من كل عين أورثت حرارة من الصغر. كانت تدرس جيدا. كانت ذكية جدا. بسم الله. ذكية. خطوة. الله أكبر من كل عين مع الجان من الصغر. بسم الله. دعني وشأني. الله أكبر من كل عين مع الجان من الصغر. من الصغر من الصغر من الصغر من الصغر. بعد. بسم الله. ماذا بعد؟ الله أكبر من كل عين صابت في الصغر. في الصغر في الصغر في الصغر ومنذ الصغر. أصابت في الولادة. أصابت في الولادة. أصابت في الرضاع. أصابت في الرضاع. الله أكبر من كل عين أصابت في الوليمة. أصابت في النسيكة. الله أكبر من كل عين أصابت في الآباء والأمهات من الصغر. الله أكبر من كل عين أصابت في الصغر. تبطل كل عين من الصغر. تبطل كل عين من الصغر. أنا من أضعتهما. تبطل كل عين من الصغر. أنا من قتلتهما. تفضل كل عين من الصغر. أنا قوي قتلت الأم. تفضل كل عين من الصغر. لا أصمت. تفضل كل عين من الصغر. سأقتل الجميع. تفضل كل عين من الصغر. قتلت الأب والأم سأقتل الجميع. تفضل كل عين أصابت بالصغر. سأقتل الجميع. تفضل كل عين أمرضت من الصغر. قتلت الأم والأب. تفضل كل عين أمرضت من الصغر. تقتل الجميع. تفضل كل عين تسببت في الحوادث. نعم. من الصغر. مات بمرض خفيف. تفضل كل عين تسببت في الحوادث من الصغر. أتعلم هذا؟ سأقتل الجميع. تفضل كل عين تسببت في الحروق من الصغر. قلت لك سأقتل الجميع. الأم والأب هنا. تفضل كل عين تسببت في الجروح من الصغر. قلت لك اسكت. تفضل كل عين تسببت في الأورام من الصغر. الأم والأب مات بمرض خبيث. تفضل كل عين أورثت الأمراض المستعصية من الصغر. تفضل كل عين أورثت الأمراض المستعصية من الصغر. يكن في علمك سأقتل الجميع. تفضل كل عين تربصت من الصغر. أقتل الجميع. تبطل كل عين عطلت من الصغر. سأقتل الجميع. تبطل كل عين القتل من الصغر. تبطل كل عين للهلاك من الصغر. تبطل كل عين للفقر من الصغر. أنا قوي. تبطل كل عين لضياع كل شيء من الصغر. سأقتل الجميع. تبطل كل عين لتعطيل كل شيء من الصغر. تبطل كل عين قوية. تبطل كل عين خفية. تبطل كل عين نظرت وما ذكرت من الصغر. تبطل كل عين نظرت وما ذكرت من الصغر. لقد أتعبتني. تبطل كل عين نظرت وما ذكرت من الصغر. أقتل الجميع. تبطل كل عين من الصغر. سأقتل الجميع. تبطل كل عين على جمال الصور من الصغر. وسأقتل. تبطل كل عين على جمال الصور في الصغر. وسأقتل الجميع. تبطل كل عين على جمال الصور في الصغر. أقتل الأم والأب. تبطل كل عين على جمال الصور في الصغر. سأقتل الجميع. تبطل كل عين على الجمال في الصغر. الكل. تبطل كل عين على الخفة في الصغر. الكل. تبطل كل عين على الابتسامة في الصغر. تبطل كل عين على الابتسامة في الصغر. تبطل كل عين على الابتسامة في الصغر. تبطل كل عين على الفرح في الصغر. تبطل كل عين على الفرح في الصغر، تبطل كل عين على السعادة في الصغر، تبطل كل عين على السعادة في الصغر، تبطل كل عين على اعتناء الآباء واهتمام الآباء من الصغر، تبطل كل عين على اعتناء الأمهات واهتمام الأمهات من الصغر، تبطل كل عين في الصغر على محبة الناس من الصغر، على محبة الناس في الصغر، على محبة الناس في الصغر، على القبول من الصغر، على القبول من الصغر، على القبول في الصغر، على القبول من الصغر، على القبول مع الناس من الصغر، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، من الصغر، من الصغر، من الصغر، من الصغر، من الصغر، تقوت من الصغر، آذت في الكبر، آذت في الكبر، عضلت في الكبر، عضلت في الكبر، في الحوادث في الكبر، في الحوادث، في الحوادث، في الحوادث في الكبر، شوهت الجمال، شوهت الجمال، شوهت الجمال، عضلت الدراسة، عضلت الدراسة، عضلت الدراسة، عضلت الدراسة، عضلت الزواج، عضلت الزواج، عضلت الزواج، أوقفت في الكبر، أوقفت في الكبر، أمرضت في الكبر، الله أعز وأجل، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين، يطفأ حرها، تطفأ حرارتها، يطفأ حرها، أعيذكم من حرها، من حرها، حرارة العين، حرارة العين، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، تطفأ حرارة العين والحسد، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء